الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفى سيدنا محمد ومن اهتدى بهداه. قال المتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: وتكمل دية النفس وسبق أنها 100 من الإبل في قطع كل من اليدين والرجلين، فيجب في كل يد أو رجل 50 من الإبل، وفي قطعهما 100 من الإبل. وتكمل الدية في قطع الأنف، أي في قطع ما لان منه وهو المارن، وفي قطع كل من طرفيه والحاجز 3/3 دية. وتكمل الدية في قطع الأذنين أو قلعهما بغير إيضاح، فإن حصل مع قلعهما إيضاح وجب أرشه، وفي كل أذن 1/2 دية، ولا فرق فيما ذكر بين أذن السميع وغيره، ولو أيبس الأذنين بجناية عليهما ففيهما دية، والعينين وفي كل منهما 1/2 دية، وسواء في ذلك عين أحول أو أعور أو أعمش. وفي الجفون 4، وفي كل جفن منها 1/4 دية، واللسان لناطق سليم الذوق ولو كان اللسان لألتغى وأردت، والشفتين وفي قطع إحداهما 1/2 دية، وذهاب الكلام كله وفي ذهاب بعضه بقسطه من الدية، والحروف التي توزع الدية عليها 28 حرفا في لغة العرب، وذهاب البصر أي إذهابه من العينين، أما إذهابه من إحداهما ففيه 1/2 دية، ولا فرق في العين بين صغيرة وكبيرة وعين شيخ أو طفل، وذهاب السمع من الأذنين، وإن نقص من أذن واحدة سدت وضبط منتهى سماع أخرى ووجب قسط التفاوت وأخذ بنسبته من الدية، وذهاب الشم من المنخرين، وإن نقص الشم وضبط قدره وجب قسطه من الدية، وإلا فحكومة، وذهاب العقل، فإن زال بجرح على الرأس له أرش مقدر أو حكومة وجبت مع الدية، والذكر السليم ولو ذكر صغير وشيخ وعنين، وقطع الحشفة كالذكر ففي قطعها وحدها دية، والأنثيين أي البيضتين ولو من عنين ومدبوب وفي قطع إحداهما 1/2 دية، وفي الموضحة من الذكر الحر وفي واو ناقصة من نسختي، وفي الموضحة من الذكر الحر المسلم وفي السن منه 5 من الإبل، وفي ذهاب كل عضو لا منفعة فيه حكومة، وهي جزء من الدية نسبته إلى دية النفس نسبة نقصها أي الجناية من قيمة المجني عليه لو كان رقيقا بصفاته التي هو عليها، فلو كانت قيمة المجني عليه بلا جناية على يده مثلا 10 وبدونها 9 فالنقص 10، فيجب 10 دية النفس. ودية العبد المعصوم قيمته، والأمة كذلك، ولو زادت قيمة كل منهما على دية الحر، ولو قطع ذكر عبد وأنثياه وجب قيمتان في الأظهر. ودية الجنين الحر المسلم تبعا لأحد أبويه إن كانت أمه معصومة حال الجناية غرة، أي نسمة من الرقيق، عبد أو أمة سليم من عيب مبيع، ويشترط بلوغ الغرة 1/2 الدية، فإن فقدت الغرة وجب بدلها وهو 5 أبعرة، وتجب الغرة على عاقلة الجاني. ودية الجنين الرقيق 10 قيمة أمه يوم الجناية عليها، ويكون ما وجب لسيدها، ويجب في الجنين اليهودي أو النصراني غرة كثلث غرة مسلم، وهو بعير وثلث بعير. هذه ديات ما دون النفس. هذه ديات أو هذا الجزء من الفصل عن ديات وعروش وحكومات ما دون النفس من الأعضاء، فإنه تكمل الدية فيما دون النفس في الأطراف وفي المعاني. فلو قطعت اليدان فيهما دية كاملة وفي إحداهما نصف الدية، لو قطعت الرجلان ففيهما دية كاملة في إحداهما نصف الدية، وفي العينان دية كاملة في إحداهما نصف الدية، وهكذا. وآخر الفصل يتكلم فيه على دية الجنين وأن فيه الغرة. والفصل أيضا بقية لمسألة الديات والقصاص. فيقول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: قوله وتكمل دية النفس أي تجب دية النفس كاملة فيما دونها مما سيأتي. فيما دون النفس بتعطى الدية فيما دون النفس مما سيأتي. قال: واعلم أن ما دون النفس ثلاثة أقسام: الأطراف والمعاني والجروح. وقد ذكرها المصنف مخلا بترتيبها. كيف؟ قال: حيث ذكر المعاني في أثناء الأطراف. قال: وسبق أنها 100 من الإبل. سبق أنها الضمير يعود على الدية، لكن 100 من الإبل هي دية النفس الكاملة اللي هو الذكر المسلم الحر. قال: أي في حق الكامل. سبق أنها 100 من الإبل أي في حق الكامل. كامل بماذا؟ كامل بالإسلام والحرية والذكورة. سبق أنها 100 من الإبل، هذا من كلام الشارح. فلذلك قال المحشي: وقد حمل الشارح كلام المصنف على الدية الكاملة بذلك. الدية الكاملة هي قول المصنف وتكمل. كلام المصنف تكمل دية النفس، فحملها الشارح على الدية الكاملة. قال: ويلزم عليه القصور. يلزم عليه القصور أي من كلام الماتن. قصور يعني أنه لم يستوفي. كان لو شرح الشارح بهذه الطريقة كأنه يتهم المصنف بالقصور، لأن المصنف حينئذ شرح الشارح بهذه الطريقة يكون يتكلم على جزء من الديات، وهي ديات النفوس الكاملة، ديات معاني النفوس الكاملة، ديات أطراف النفوس الكاملة، ديات جروح النفوس الكاملة، هذا قصور. وكان المصنف أعم من ذلك، فشرح الشارح بهذه الطريقة يجعل كلام الماتن أو المصنف قاصرا. قال: ولو حمله على أن المعنى وتكمل دية نفس المجني عليه فيه فيما دونها، فيما دونها أي فيما دون، فيما دون النفس. ما فيش فيه عند حضرتك نص فيش فيه أيضا. طيب: وتكمل دية نفس المجني عليه فيما دونها ذكرا كان أو أنثى، مسلما كان أو كافرا، تغليظا أو تغليظا وتخفيفا، لكان أعم. كما صنع الشيخ الخطيب حيث قال افتح قوسا أي دية تكمل دية النفس، يعني هي شيخ خطيب في الإقناع. قال: أي دية نفس صاحب ذلك العضو من ذكر أو غيره تغليظا وتخفيفا. أغلق القوس، انتهى كلام الشيخ الخطيب. هذا يجعل كلام الماتن على عمومه ولا يكون فيه قصور. قال: وفي قطع كل من اليدين والرجلين تكمل دية النفس في قطع كل من اليدين والرجلين. قال المحشي: أي قطع اليدين من الكوعين الرسغ يعني، وقطع الرجلين من الكعبين. ولو قال في قطع اليدين وفي قطع الرجلين لكان أوضح. ليه؟ لأن عبارته بهذه الطريقة عبارة الشارح لما قال كل من اليدين والرجلين جعلت الدية على الأربعة، ظاهرها أن الدية على الأربعة، والصحيح أن الدية على كل اثنين منهما، على الرجلين مع بعض دية ومع اليدين مع بعضهما دية. لذلك كان أوضح أن يقول في قطع كل من الرجلين واليدين. ولو قال في قطع اليدين وفي قطع الرجلين لكان أوضح. طيب كلام جديد، قال فإن قطع اليدين مما فوق الكوعين ولو من المنكبين، أو قطع الرجلين مما فوق الكعبين ولو من الركبتين، الحكم وجبت مع دية اليدين ومع دية الرجلين حكومة الزائد. يعني كأن الزائد لا يدخل في الدية، الزائد يبقى هو لو قطع اليدين من الكوعين، قطع اليدين من الكوعين فيهما الدية، قطع القدمين من الكعبين فيهما الدية، قطع الزائد، قال ولو الزائد كان حتى إلى المنكبين، هل الزائد يدخل في الدية؟ يكون عليه الدية فقط؟ قال لا، في حكومة للزائد، لأنه أي لأن الزائد ليس تابعا لليدين والرجلين. ويقول ذلك لأن هناك كما سترون ما سيدخل في الدية ولا يكون زائدا ولا يحتاج إلى حكومة. فهنا يوضح لك الفروق بين ما يبدو أنها متشابهة، يقول لا ليست متشابهة، هنا لن تدخل هنا ستدخل سترى إن شاء الله. فلا تندرج حكومته في ديتهما، حكومة الزائد يعني، فلا تندرج حكومة الزائد في ديتهما. أو قال بخلاف الكف مع الأصابع فتندرج حكومته، حكومة الكف في ديتها أي دية الأصابع، لأنهما الكف مع الأصابع ضمير المسمى يعود على الكف مع الأصابع كالعضو الواحد. هذه دعوة، ما الدليل عليها؟ قال وكذلك القدم مع الأصابع، يعني تندرج القدم مع الأصابع. الدليل هو دليل الدعوة أنهما كالعضو الواحد. قال بدليل قطعهما في السرقة بقوله تعالى فقطعوا أيديهما، الكفان تقطعان مع الأصابع في حد السارق بقوله تعالى فاقطعوا أيديهما. ففي الأصابع العشرة الدية الكاملة. طب لو قطع معها الكف، لو التقط الأصابع قطع الأصابع العشرة في الدية الكاملة، كذلك في القدم. طب لو قطع مع الأصابع العشرة الكفين هل فيهما حكومة زائدة على الدية؟ قال لا، بل هما داخلتان، كفان داخلان في الأصابع لأنهما كالعضو الواحد. يبقى هذا الفرق بقى، لما قطع زيادة على الكوعين ولو إلى المنكبين لا يندرجان في الدية وفيهما حكومة زائدة على الدية، لكن الكف مع الأصابع مندرج فيه فهما كالعضو الواحد. نفس الكلام يقال في أصابع القدمين، لو التقط العشر أصابع للقدمين فيها الدية، فلو قطع القدم مع أصابع الخمسة فهي مندرجة لأنها كالعضو الواحد، والدليل أنها تقطع في السرقة كعضو واحد بدليل قطعهما أي الكفين في السرقة بقوله تعالى فقطعوا أيديهما. لو لم يكن له كفان خلقة أو كانت الكفان مقطوعة، كانت مقطوعتين فيقطع القدمان، أيضا يقطع القدم مع الأصابع فهما كالعضو الواحد، القدم مع أصابعه عضو واحد. قال وتجب الدية بالتقاط أصابع اليدين وبالتقاط أصابع الرجلين، دية كاملة في العشر أصابع. طيب لو كانت بعض الأصابع، قال وفي كل أصبع، والأصبع فيها عشر لغات، الأصبع فيها عشر لغات، همزة مفتوحة ومضمومة ومكسورة وأسبوع فهي عشر لغات، أصبع إصبع أصبع، والباء أيضا فيها مثلثة، بل همزة مثلثة والباء مثلثة، وفيها لغة عاشرة وهي أسبوع، فثلاثة في ثلاثة تسعة، ولغة وأسبوع صارت عشرة، تسليس الهمزة تسليس الباء وأسبوع. وفي كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشر دية صاحبها. قال صاحبها هنا حتى يكون الأمر منضبطا، صاحبها كان أنثى غير الذكر، كافر غير المسلم. وفي كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشر دية صاحبها. ليه؟ لأن في العشر أصابع الدية. طيب، وفي كل أنملة من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث دية الأصبع غير الإبهام. لماذا؟ لأن كل أصبع له ثلاثة أنامل إلا الإبهام، فله أنملتان. ففي أنملة، يعني أنملة الأصبع، أنملته، شكرا، في أنملته أي أنملة الإبهام نصفها، لأن الإبهام فيه أنملتان فقط، ففي أنملته نصفها، يبقى نصف عشر الدية، واحد على عشرين من الدية. والمراد أن ذلك واجب الأصلي السليم مما ذكر، مما ذكر واجب الأصلي السليم مما ذكر. ذكر إيه؟ ذكر اليدان، القدمان، الأصابع، الأنامل. والمراد أن ذلك واجب الأصلي السليم مما ذكر، يبقى الأصلي خرج به الزائد، والسليم خرج به غير السليم. قال فاليد، مفهوم مخالفه، فاليد تفريع، فاء تفريع على مفهوم مخالفة، فاليد الزائدة، يعني لو قطع أحدهم يد آخر زائدة، أو أصبع آخر زائدة، أو أنملة آخر زائدة، ما الحكم؟ فاليد الزائدة، يبقى ده مفهوم مخالفة لقوله الأصلي. أو الشلاء، مفهوم مخالفة لقوله السليم. والرجل الزائدة أو الشلاء، والأصبع الزائدة أو الشلاء فيها حكومة، ليس فيها دية. قال نعم، الأعرض كالسليم، الأعرض كالسليم، يعني فيه الدية، في قدمه، في أصابعه العشرة الدية إلى آخره. نعم، الأعرض كالسليم، لأن العرج ليس عيبا في نفس الرجل، وإنما هو نقص في الفخذ. وكذلك من تعطل مشيه بكسر ظهره مثلا أيضا كالسليم، يبقى ليس فيه حكومة وإنما فيه الدية، لأن العيب ليس في نفس القدم وإنما في الظهر أو في الفخذ. إلى هنا في أي سؤال؟ قال ويجب في كل يد أو رجل خمسون من الإبل، ما دامت اليدان فيهما المئة من الإبل فيما يخص الذكر الحر المسلم، يبقى في اليد الواحدة خمسون من الإبل. قال أي لأن ضابطه، لأن كل متعدد وجبت فيه الدية فهي موزعة على أفراده، كل متعدد، لأن كل متعدد وجبت فيه الدية فهي موزعة على أفراده. وللإجماع المستند إلى النص الوارد في كتاب عمرو بن حزم بذلك، قال وكان جلادا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كثرت الرواية عنه في الجنايات. دائما في باب الجنايات قال صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم، في كتاب عمرو بن حزم، في كتاب عمرو بن حزم، من أول دية النفس إلى دية الأطراف إلى الجروح، كل هذه الأشياء نجدها في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم جلاده. حديثه ورد في كثير من كتب السنة، منها البيهقي ومنها الحاكم ومنها ابن حبان وغير ذلك، فحديث حسان أو صحاح، لكن على كل حال الإجماع منعقد على ذلك، الإجماع منعقد على ذلك. قالوا الإجماع المستند إلى النص الوارد في كذا كذا كذا كذا، قال وفي قطعهما أي اليدين أو الرجلين 100 من الإبل فتكمل فيهما الدية سواء قطعهما معا أو مرتبة. أي سؤال؟ قال وتكمل الدية في قطع الأنف، الأنف عضو واحد، اليدان عضوان أو يعني فيه متعددان، الدية كاملة في قطع الأنف. الدليل أيضا حديث عمرو بن حزم، أي لخبر عمرو بن حزم بذلك، قال ولأن فيه جمالا ومنفعة. وتندرج حكومة قصبته في ديته كما رجحه في أصل الروضة. ها كما قلنا بقى، كما أن الكفة تندرج مع الأصابع فكذلك قصبة العظمة، عظمة الأنف، قصبة الأنف إذا جني عليها تندرج في ديته. فلو اعتدى على المارن أو ما لنا من الأنف وهو المنخران مع الحاجز الذي بينهما، هذا الشيء اللين من الأنف فيه الدية، الثلاثة المنخران واللين من الأنف، الحجز الذي بينهما، المنخران والحجز الذي بينهما ثلث ثلث ثلث. فلو اعتدى أيضا على القصبة فالقصبة مندرجة وليست فيها حكومة، فيها خلاف والراجح أنها تندرج. قال وتندرج حكومة قصبته في ديته، ضمير يعود على الأنف، تندرج حكومة قصبته أي الأنف في ديته أي الأنف كما رجحه في أصل الروضة. قال ولا فرق بين الأخشم وغيره، عنده خلل في الشم. العلة لأن الشم ليس حالا في الأنف، لأن الشم ليس حالا في الأنف، فسواء كان المجني عليه أشم أو كان سليم الشم ففي الجناية على أنفه الدية الكاملة. تكمل الدية في قطع الأنف أي في قطع ما لان منه، ما لان منه. قال أي غير اليابس من الأنف، وهو ما لا عظم فيه، وهو ما لا عظم فيه، وهو أي ما لنا منه المارن. ما هو المارن؟ قال وهو مجموع الطرفين المسميين بالمنخرين والحاجز بينهما، فهو مشتمل على ثلاثة أشياء. قوله وفي قطع كل من الطرفين والحاجز ثلث دية أي توزيعا للدية على الثلاثة المذكورة. انتهى من الكلام على الأنف، في أي مشكلة؟ في أي سؤال؟ قال وتكمل الدية في قطع الأذنين أي لخبر عمرو بن حزم افتح قوسا في الأذن 50 من الإبل أغلق القوس، رواه الدارقطني والبيهقي. العلة الثانية ولأن فيهما أي الأذنين جمالا ومنفعة فوجب أن تكمل فيهما الدية. أو قلعهما أي من أصلهما بغير إيضاح، قيد به لانفراد الدية عن الأرش، قيد به لانفراد الدية عن الأرش، لأنه لو اعتد عليه بإيضاح كما قرأنا في أول الدرس سيكون مع الدية أرش. بغير إيضاح قيد به لانفراد الدية عن الأرش، فإن حصل مع قلعهما إيضاح مقابل لقوله بغير إيضاح وجب أرشه، أرش الإيضاح أي أرش الإيضاح، وهو نصف عشر دية صاحبه كخمسة أبعرة للكامل، كامل هو الحر المسلم. قال ولا يندرج في دية الأذنين، هذا الإيضاح لا يندرج في دية الأذنين بخلاف حكومة قصبة الأنف فإنها تندرج في ديته كما مر، عضوان مختلفان. يبقى لما حصل الإيضاح يعني بعد ما قلع الأذن حصل معها إيضاح بأن وصل الجرح إلى العظم وأوضح العظم، اخترق الجلد واللحم والشحم والجلد التي بين الشحم والعظم واصل إلى العظم فأوضح العظم ولو كان إيضاحا صغيرا جدا، هذا لا يندرج في الأذن، ففيها الحكومة أو فيها الأرش. قال وفي كل أذن نصف دية، أي للخبر المذكور. قال وفي قطع بعض الأذن قسطه، قسط الأذن، الأذن الكامل 50 من الإبل، يبقى في قطع بعض الأذن قسط 50. كيف يقدر؟ قال ويقدر بالمساحة. مثال، فإذا كانت أذنه 5 قراريط مثلا، فقطع منها، أي المعتدي الجاني، فقطع منها قيراطا، فقطع خمس الأذن، قال وجب عليه خمس نصف الدية، خمس 50 يعني 10 أبعرة. قال ولا فرق فيما ذكر، أي من وجوب الدية في الأذنين ووجوب نصف الدية في الأذن، بين أذن السميع وغيره، أي وأذن غيره وهو الأصم. لماذا؟ قال وجه علم الفرق بينهما فيما ذكر أن السمع ليس حالا في الأذن بل في مقعر الصماخ، بل في مقعر الصماخ يعني في الداخل، كما أن الشم ليس حالا في الأنف فكذلك السمع ليس حالا في الأذن. فإذا اعتدى على الأصم كما لو اعتدى على أذن الأصم، على جسم وجرم الأذن الأصم، كما لو اعتدى على أذن السميع. قال ولو أيبس الأذنين، ولو أيبس الأذنين يعني أي أذهب الحركة منهما بحيث لو حركتا لم يتحرك، بجناية عليهما أي بسبب جناية عليهما، فالباء السببية، بجناية عليهما أي بسبب جناية عليهما، ففيهما دية، لم يقطعهما ولكنه أيبسهما، أذهب حركتهما، كأنهما أصيبتا بالشلل، شلتا، ففيهما دية، أي ففي إيباسهما دية. لماذا؟ لأنه أذهب منفعتهما، كما لو ضرب يديه فشلتا. قال ولو قطع أذنين يابستين بجناية وغيرها أو غيرها، ولو قطع أذنين يابستين بجناية أو غيرها فحكومة، اعتدى وجنى على أذن سليمة فيها الدية، اعتدى على أذن شلاء أو يابسة ففيها الحكومة. والحكومة معناها الفرق بين كونها سليم أو كونها بغير اعتداء وكونها بعد الاعتداء. لو فرضنا هذا المعتدى عليه المجني عليه، فرضناه عبدا، قيمته قبل الاعتداء وقيمته بعد الاعتداء، الفرق بينهما هو الحكومة التي يقدرها القاضي، وهو ما يعرف بأرش الجناية. قال والعينين، انتهينا من الكلام عن الأذنين، في أي سؤال؟ والعينين، نعم. للزينة، هذا للزينة، البنت تحمد لأمها أنها فعلت بها ذلك لأن هذا يجملها. قال والعينين، يعني تكمل الدية في العينين، أي وتكمل الدية في قلع العينين. الآن احنا نتكلم على الأطراف، نتكلم على الأجرام، نتكلم على الجسم، لا نتكلم على المعاني، ولا أنا لا نتكلم على إذهاب بصر العينين، نتكلم على العينين في ذاتهما. والعينين أي وتكمل الدية في قلع العينين، الدليل لخبر عمرو بن حزم بذلك، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع، ولأنهما أي العينين من أعظم الجوارح نفعا، فوجبت فيهما الدية بالأولى من غيرهما من الأعضاء. وفي كل منهما نصف دية، ففي كل عين 50 لكامل. وسواء في ذلك أي في وجوب الدية في العينين ووجوب نصف الدية في كل منهما، عين أحول أي من في عينه حول، ما هو الحول؟ أي خلل دون بصره، بصره سليم لكن العينين فيهما خلل في النظر، يعني ليست على سمت واحد، ليست على سمت واحد. أو أعور أي أو عيني أو عين أعور، من هو الأعور؟ وقال وهو فاقد إحدى العينين ووقعت الجناية على عينه السليمة. ولا يخفى أن أو في هذا وما بعده بمعنى الواو. لماذا؟ قال لأن التسوية لا تكون إلا بين متعدد، التسوية اللي هي في قوله وسواء، وسواء في ذلك أي في وجوب الدية الكاملة أو نصف الدية في الواحدة من العينين، عين أحول سواء خبر مقدم، وسواء في ذلك عين مبتدأ مؤخر، عين أحول أو أعور. قال لك أو هذه بمعنى الواو، لأن التسوية تحتاج إلى التعدد، والتعدد لا يكون إلا بالواو. أو أعور أو أعمش، أو هنا أيضا بمعنى الواو لأن التسوية تحتاج إلى متعدد، والمتعدد يكون أو التعدد يكون بالواو. ولا يخفى أن أو بين قوسين في هذا وما بعده بمعنى الواو، العلة لأن التسوية لا تكون إلا بين متعدد، يعني والمتعدد لا يكون بأو، ليس تكون للتقسيم أو للتخيير أو للإبهام، ولا تفيد التعدد، الذي يفيد التعدد هو الواو من حروف العصر. وقوله أو أعمش أي أو عين أعمش، من هو الأعمش؟ وهو من يسيل دمعه غالبا مع ضعف رؤيته للأشياء. وكذا حيضيف بقى المحشي ما لم يقله الشارح، وكذا عين أخفش وهو صغير العين، وعين أعشى وهو من لا يبصر ليلا، وعين أجهر وهو من لا يبصر نهارا، وكذا من بعينه بياض لا ينقص ضوءها، سواء كان على بياضها أو سوادها أو ناظرها، سواء كان أي هذا البياض، هذا البياض سواء كان أي هذا البياض على بياضها بياض العين أو على سوادها أو على ناظرها، الناظر اللي هو الحدقة، حدقة العين يعني. عين لا بياض ولا سواد ولا حدقة، هذا هو البياض هذا هو السواد وهذا هي الحدقة، ناظر الذي سماه الناظر يعني، هو لأن خلفه العدسة. لماذا سمي بالناظر؟ لأن خلفه في التشريح خلفه العدسة، يعني هذه هي القرنية وراء القزحية، وخلف هذه تكون العدسة التي تلتقط الصور. وكذا من بعينه بياض لا ينقص ضوءها، سواء كان أي البياض على بياضها أو سوادها اللي هو القزحية أو ناظرها وهو الحدقة. فإن نقص الضوء، فإن نقص أي البياض الضوء وأمكن ضبط النقص وجب قسط الباقي في عينه، وإلا فحكومة، إن لم يمكن ضبط النقص ففيه الحكومة، أما لو أمكن ضبط النقص ففيه بقية الدية، فيه قسط الدية. قال وإنما وجبت الدية في أعين من ذكر، الأعمش والأحول والأعور وإلى آخره، لأن المنفعة باقية بأعينهم ولا ينظر لمقدار المنفعة، لأن المنفعة باقية في أعينهم. وإحنا عرفنا أن من أدلتهم مع النص أن في هذه الأعضاء جمال ومنفعة، أن في هذه الأعضاء جمالا ومنفعة. فقال لك الأعور والأحول والأعشى كل هؤلاء الذين ذكرهم المنفعة باقية في أعينهم. مسألة الأعور خاصة، مسألة يخالف فيها الشافعية الجمهور، الأئمة الثلاثة على أن الاعتداء على عين الأعور فيه الدية الكاملة. الأعور فقد إحدى عينيه ويبصر بعين واحد، فإذا اعتدي على عينه السليمة الشافعية قالوا فيها نصف الدية، إنه اعتدي على عين واحدة. الأئمة الثلاثة أن الاعتداء على عين الأعور فيها الدية الكاملة. قالوا يعني بعضهم قال يعني من خلق هكذا، وبعضهم قال حتى ولو لم يخلق هكذا، ما دام قد فقد إحدى عينيه وبقيت لها عين واحدة فهي بمثابة عينيه، فالاعتداء عليها كالاعتداء على عينين ففيهما ففيها عين الأعور دية كاملة. الشافعية يقولون هي فيها نصف الدية فقط. وفي الجفون الأربعة لازال في نطاق الأعين أو العين، قال وفي الجفون الأربعة يعني الدية تكمل في الجفون الأربعة، أي وتكمل الدية في الجفون الأربعة ولو كانت لأعمى. إذن الأداء هنا لا ينظر فيه إلى الإبصار، وإنما ينظر فيه إلى جرم، إلى جسم العين، إلى جسم الجفون الأربعة. الأربعة في الدية يعني في الواحدة ربع الدية، أي وتكمل الدية في الجفون الأربعة ولو كانت لأعمى. العلة لأن فيها جمالا ومنفعة. قال وقد اختصت من بين الأعضاء، أو اختصت يصح الإسناد، وقد اختصت أو اختصت من بين الأعضاء بكونها رباعية. وقد عرفت القاعدة أن الدية تتوزع على عدد الأعضاء. الدية إذا وجبت الضبط الذي قلناه كل متعدد وجبت فيه الدية فهي موزعة على أفراده، كل متعدد وجبت فيه الدية فهي موزعة على أفراده. ولذلك هنا الاعتداء على جفن واحد فيه ربع الدية. قال وتدخل حكومة الأهداب في ديتها، يعني إذا اعتدي على الأهداب وهي الرموش ففيها حكومة، إذا اعتدي على الجفن وذهبت مع الجفن الرموش فالرموش وحكومتها داخلة في دية الجفن، لأنهما عضو واحد. وتدخل حكومة الأهداب في ديتها. يبقى إذا أخذنا مقطعا للعين جانبيا هكذا، هذه هي الأجفان وعليها الرموش، هذه كرة العين، هذه المشيمة، هذه القرنية، هذه العدسة، هنا حجرة أمامية وهنا حجرة خلفية، هذا هو الجفن وهذه رموشه أو أهدابه، وهذه هي القزحية. هذه القرنية، قرنية، وهي قدحية، هنا عدسة، هذا منظر جانبي وهذا منظر أمامي. قال وتدخل حكومة الأهداب في ديتها وتكمل فيها الدية، أي في الجفون، فيها أي في الجفون الأربعة الدية ولو بلا أهداب. قال ولو أزال الأهداب فقط وجب فيها حكومة كسائر الشعور إن فسد منبتها، إن فسد منبتها، لأن الفائت بقطعها الزينة والجمال دون المقاصد الأصلية. يعني بقي الجفن وهو المقصد الأصلي من هذا العضو، أما الأهداب ففيها صحيح فائدة ولكن الفائدة الأصلية في الجفن لا في الأهداب. الأهداب لها أو الرموش لها فائدة ولكن فيها أيضا جمال وزينة. قال وإن لم يفسد منبتها وجب التعزير فقط. وفي كل جفن بفتح الجيم وكسرها جفن جفن. قال وهو غطاء العين والمراد ما يشمل قطعه أو استحشافه. الاستحشاف مقصود به إيقاف التصليب، يعني أن يصير جافا صلبا يابسا لا يتحرك. والمراد ما يشمل قطعه قطع الجفن أو استحشافه، يبقى اعتدى عليه وزن عليه بحيث صار يابسا لا يتحرك. والمراد ما يشمل قطعه أو استحشافه ولو جعله يابسا وإيقافه عن الحركة. وفي كل جفن منها أي من الجفون الأربعة ربع دية، أي لأن الدية موزعة على الجفون الأربعة فيخص كل جفن ربع. قال وفي بعض الجفن قسطه من الربع، واعتدى على بعض جفن يبقى بقسطه من الربع بالمساحة. ولو قطع بعضه فتقلص أي انكمش باقيه وجب قسط المقطوع وحكومة للمتقلص. قال لك في الجفن الواحد ربع الدية، ولو قطع بعض الجفن ففيه القسط. طب قطع بعضه فانكمش باقيه، قطع بعض الجفن فانكمش باقيه، تيبس باقيه، صار لا يتحرك. يبقى في الجزء المقطوع قسط الدية، يعني جزء من ربع الدية، وفي انكماش وتيبس الباقي فيه الحكومة. ولو قطع بعضه فتقلص أي انكمش باقيه، فتقلص باقيه أي انكمش باقيه، وجب قسط المقطوع يعني جزء من ربع الدية بحسب المساحة وحكومة للمتقلص. قال وفي قطع الجفن أو الجفن المستحشف حكومة، يعني اعتدى على جفن ليس سليما بل جفن أشل، جفن أصلا لا يتحرك، اعتدى على هذا الجفن غير المتحرك وقطعه بكونه ليس سليما ففيه حكومة وليس فيه الدية، كما لو اعتدى على يد الشلاء أو القدم الشلاء ففيها حكومة وليس فيها الدية. جمال بتاعك ما قطعوش؟ لا جمال ما ذهبش، هو موجود، لم تقطع لم تزل بالكلية. قوله واللسان، الجناية على اللسان، أي واللسان، أي وتكمل الدية في اللسان. الدليل لحديث عمرو بن حزم وفي افتح قوسا وفي اللسان الدية، صححه ابن حبان والحاكم، ونقل ابن المنذر فيه الإجماع، ولأن فيه جمالا ومنفعة يتميز بها الإنسان عن البهائم. ما هي؟ قال وهي المنطق الفصيح والتعبير عما في الضمير والاعتماد عليه في أكل الطعام وإدارته في اللهوات حتى يستكمل طحنه بالأضرار. اللهوات جمع لها، وهي اللحمة التي في آخر الفم، اللحمة التي في آخر الفم. لناطق، واللسان لناطق سليم الذوق، لناطق أي ولو بالقوة. فتجب الدية في لسان طفل لم يبلغ أوان النطق، لم يبلغ أوان النطق، لأنه ناطق بالقوة، يعني بصدد أن ينطق، عما قريب سينطق. لماذا تجب الدية في لسان هذا الطفل الذي لم ينطق؟ قال أخذا بظاهر السلامة، الظاهر أنه سيبلغ أوان النطق سليما، قد يبلغ أوان نطقي معيبا ولا ينطق قد، لكن الظاهر الغالب أن الأطفال يبلغون أوان وزمن النطق فينطقون، والقليل هم الذين يحرمون من هذه النعمة. فيأخذ بالظاهر وفي الاعتداء على لسان هذا الطفل الدية الكاملة. قال ولذلك تجب الدية في يديه ورجليه وإن لم يكن فيهما بطش ولا مشي في الحال. طفل الرضيع السليم الذي ولد ولازال في حالة الرضاع، هو لا يبطش بيده، لا يمسك بها ولا يستخدمها في منافعها التي يستخدمها فيها الكبير، وكذلك منفعة الرجل وهي المشي لا يستخدمها، لم يأتي أوان ذلك بعد. ومع ذلك ففي الاعتداء على يديه ورجليه الدية لليدين والدية للرجلين، لأنه يبطش بالقوة ويمشي بالقوة، وكذلك في الاعتداء على لسانه لأنه ينطق بالقوة، ناطق بالقوة. الغالب السلامة، الغالب أنه يبلغ أوان مشيه وأوان بطشه وأوان نطقه سليما، فيؤخذ بذلك. قال بخلاف ما إذا بلغ أوان النطق ولم ينطق، أو اعتدى على شخص بلغ أوان نطقه ولم ينطق، اعتدى على هذا اللسان المختل، قال ففيه حكومة وليس فيه الدية. ففيه حكومة، العلة لإشعار الحال بعجزه حينئذ لما اعتدى عليه كان عاجزا. صحيح احتمال أنه يبرأ عما قريب احتمال، لكنه لما اعتدى عليه كان عاجزا وقد بلغ أوان نطقه، بخلاف الطفل لم يبلغ أوان نطقه والغالب السلامة، لكن الآن بلغ أوان نطقه ولم ينطق، فهو عاجز حتى وإن احتمل الأمر أن يبرأ بعد ذلك. إذا فيه الحكومة وليس فيه الدية. نعم، هو جملة إيه لم يبلغ أوان، الأوان ما بلغش، الأوان معنى الزمن، لم يبلغ الطفل أوان زمنا، أما الزمن نفسه ما بيبلغش. قال وفي قطع بعضه، بعض اللسان، مع بقاء نطقه حكومة لا جزء من الدية. وفي قطع بعضه أي بعض اللسان مع بقاء نطقه حكومة لا جزء من الدية، بخلاف ما لو زال بعض نطقه بقطع بعض لسانه فإنه يجب جزء من الدية. فلو قطع نصف لسانه فزال نصف نطقه فنصف دية، وهو ظاهر. وكذا لو قطع نصف لسانه فزال ربع كلامه، أو قطع ربع لسانه فزال نصف كلامه، فإنه يجب نصف الدية اعتبارا بأكثر الأمرين المضمون كل منهما بالدية. اعتبارا بأكثر الأمرين المضمون كل، هنا يفعل المضمون ده نعت لأكثر، اعتبارا بأكثر الأمرين المضمون نعت لأكثر، المضمون كل نافعل كل منهما بالدية. وخرج بقيد ناطق، لأنه قال اللسان لناطق، فخرج بقيد ناطق الأخرس، خرج الأخرس بقيد ناطق. قال ففي لسانه حكومة ولو كان خرسه عارضا، كما في قطع اليد الشلاء إن لم يذهب بقطعه الذوق، وإلا فدية للذوق، لأنه يجب في الذوق الدية وإن لم يقطع اللسان. فاللسان فيه نطق وفيه ذوق، يبقى معنيان، اللسان فيه نطق وفيه ذوق. نقرأ مرة أخرى. وخرج بقيد الناطق الأخرس ففي لسانه حكومة ولو كان خرسه عارضا، كما في قطع اليد الشلاء إن لم يذهب بقطع الذوق، قطع هذا اللسان الأخرس، لسان الأخرس إن لم يذهب معه الذوق، وإلا يعني فإن ذهب الذوق فدية للذوق لا للسان، لأن اللسان نفسه، لأن اللسان نفسه لأخرس في حكومة الفقر. قال لأنه يجب في الذوق الدية وإن لم يقطع اللسان، اعتدى على اللسان ولم يقطعه فذهب الذوق، ففي ذهاب هذا المعنى الدية. في أي سؤال إلى هنا؟ واللسان لناطق سليم الذوق. قال إنما قيد بذلك للاتفاق على وجوب الدية حينئذ، لأنه إذا كان عديم الذوق جرى فيه الخلاف. نقطتان. فجزم الماوردي وصاحب المهذب بأن في لسانه حكومة كلسان الأخرس، وهذا بناء على أن الذوق حال في اللسان. إذا في حكومة ليه ليس في الدية ليه يا ماوردي ويا شيرازي؟ قال لأن اللسان الذوق حال في اللسان. قال والمعتمد أنه ليس حالا في اللسان، كما أن السمع ليس حالا في الأذن، وكما أن الشم ليس حالا في الأنف. المعتمد خلاف ما ذهب إليه الماوردي والشيرازي أن الذوق ليس حالا في اللسان. فلذلك قال البغوي، افتح قوسا لكلام البغوي، إذا قطع لسانه فذهب ذوقه لزمه ديتان. أغلق القوس. إلى أنه أذهب طرفا ومعنى، أذهب لسانه وأذهب الذوق، والذوق ليس حالا في اللسان فيجب ديتان. ويؤيده ما تقدم من أنه لو قطع لسان أخرس فذهب ذوقه لزمه الدية بالذوق. هذا يؤيد ما ذهب إليه البغوي. قال واعلم أن الذوق تدرك به الحلاوة والحموضة والمرارة والملوحة والعذوبة، وتوزع الدية عليها خمسة أشياء: حلاوة، حموضة، مرارة، ملوحة، عذوبة، لأنه قد يفقد كلها وقد يفقد بعضها، فتوزع الدية عليها. فإن أزال واحدة منها وجب خمس الدية، وما زاد فبحسابه. أي سؤال؟ قال ولو كان اللسان، ولو كان اللسان إلى آخره غاية في وجوب الدية في اللسان. ولو كان اللسان لألتغى وأردت، نعم الحامض، يعني الحامض طعم الليمون. كلامك حامض، كلامك حامض. أول مرة تسمع عن الحوامض والحمضيات؟ أول مرة. اللي عيشي ما يسمع، انت قربت تموت. نعم كان أدبي. أفوق كل ذي علم عالي. طيب ربنا يعلمنا، رب زدنا علما. طيب ماشي. أما الحلاوة فمعروف اللي هو كلامك الحلو ده. ولو كان اللسان إلى آخره غاية في وجوب الدية في اللسان لألسغ وأردت، أي وألكن. ما هو الألكن؟ قال من اللكنة وهي العجمة. والألسغ بالمثلثة من يبدل حرفا بآخر، كمن يبدل السين بالساء فيقول المستقيم. والأردت بالمثنى من يدغم مع الإبدال كأن يقول المتقيم بإبدال السين تاء وإدغامها في التاء. والشفتين، انتهى من كلام عن اللسان. في أي سؤال؟ قال والشفتين، أي وتكمل الدية في الشفتين. دليل لحديث عمرو بن حزم، افتح قوسا وفي الشفتين الدية، أغلق القوس. قال ويدخل فيها ولا فيهما؟ نسخة قديمة، نسخة قديمة. ويدخل فيها حكومة الشارب وغيره كالعنفقة. فإذا اعتدى على الشفتين واعتدى معهما على الشارب أو على العنفقة، الشارب وهو الشعر النابت على الشفة الشفة السفلى العليا، والعنتوقة الشعر النابت على الشفة السفلى، فعضو واحد فتدخل حكومتهما فيهما في الشفتين في دية الشفتين، ويدخل فيها يبدو فيهما يعني في الشفتين أو فيها كعضو يعني فيها في هذه في هذه الجزء أو عضو الضمير يعود عليه يعني على المذكورة الله أعلم بقى. يدخل فيهما أحسن حكومة الشارب وغيره كالعنفقة، كما في الأهداب مع الأجفاء عضو واحد. قال والإشلال كالقطع، الإشلال كالقطع، فلو أشلهما وجبت الدية. وفي شقها ولا شقهما نسخة قديمة برضو، وفي شقها ده بيعامل مثنى معاملة الجمع ولا يعني مش فاهم، ما تردنا حاجة يا لغويون. وفي شقهما بلا إبانة حكومة، وفي شقهما بلا إبانة حكومة، لم يقطعهما بلا إبانة بلا إزالة، بل شقهما فقط حكومة، كما لو قطع شفتين شلاوين، لأن الشفة مؤنثة، كما لو قطع شفتين شلاوين ففيهما حكومة. قال ولو قطع شفتين مشقوقتين وجبت دية ناقصة حكومة الشق، ولو قطع شفتين مشقوقتين وجبت دية ناقصة حكومة الشق، وجبت دية حال كونها ناقصة حكومة مفعول لناقصة، ناقصة حكومة الشق. قد يكون اثنين ها؟ يجوز على ان اقل الجمع، بس هذا مش عند مش عند الكلام الفقهي، يعني الكلام الفقهي يعتمد على الكلام اللغوي الغالب، الغالب ان اقل الجمع يعني ما الذي يدعوه الى هذه المزانق، ما الذي يدعوه الى هذه المزانق، لما هو حريص على كل حرف ويقف مع كل كلمة، لماذا يترك الشائع لعليه الجمهور ويدخل في هذا المذنق. طيب وفي قطع إحداهما إحدى الشفتين ماشي إحداها، وفي قطع إحداهما نصف دية. قال وفي قطع بعضها بعض الواحدة الشفة الواحدة بقى خلاص، لقطع الشفتين دية في قطع شفة واحدة إزالة شفة واحدة نصف دية، في قطع بعض الشفة وفي قطع بعضها قسطه يعني بالمساح. قال ولو قطع بعضها فتقلص الباقي وجب قسط المقطوع وحكومة المتقلص، كما قلنا فين في الأهداف في الجفن مع الأهداف. قال والشفة ما حد الشفة، والشفة طولا ما بين الشدقين وعرضا ما غطى اللثة، كما قاله في المحرر، كما قاله في المحرر الرافعي. والشفة يعني حدها طولا ما بين الشدقين وعرضا ما غطى اللثة، كما قاله في المحرر. الشدق هو جانب الفم يعني شدق، ما معنى شدقان، وما بينهما ما بين الشدقين هو الشفة طولا وعرضا ما غطى اللسان، ما غطى اللسان. الآن يتكلم على ذهاب الكلام، يبقى تكلم الآن بتكلم على معنى وأدخله داخل إيه، داخل الأطراف، أدخله داخل الأطراف، وده عابه الشيخ المحشي في البداية، عاب عليه أنه أدخل المعاني في أثناء الكلام على الأطراف. قال وذهاب الكلام، أي وتكمل الدية في ذهاب الكلام، وقل ذهاب ولا تقل ذهاب، وإن على ذهاب به لقادرون، سورة المؤمنون. وذهاب الكلام كله، أي وتكمن الدية في ذهاب الكلام كله، كأن جنى عليه فأذهب كلامه ولو من غير إبانة اللسان، ولو كان المجني عليه عاجزا عن بعض الحروف، فإن كان عجزه خلقيا كأردت وألتغى أو بآفة سماوية، يعني جاءته بعد الخلقة، كان يسأل الأستاذ أسئلة بيخة فجاءته آفة سماوية مثلا والعياذ بالله من الأسئلة البيخة ومن الآفة السماوية، أو بآفة سماوية وجبت الدية، وجبت الدية في إبطال كلامه. ليه؟ لأن له كلاما مفهوما، إلا أن في نطقه ضعفا، وهو لا يقدح في كمال الدية كضعف البطش والبصر، كما لو اعتدى على يديه الضعيفة البطش فذهب بطشها بالكلية ففيها الدية لذهاب معنى البطش الذي في اليد، رغم أن بطشها ضعيف لكن فيها منفعة. وكذلك البصر، لو اعتدى على عينه فذهب بصره الضعيف ففيها الدية كاملة، ده غير العين، يعني العين سليمة وذهب بصرها ففيها الدية حتى وإن كان بصره ضعيفا. قال وإن كان بجناية سابقة، وقال لك لو كان خلقيا ولو كان بآفة سماوية. طيب لو بجناية سابقة اعتدى عليه أحدهم ثم جاء هو واعتدى عليه اعتداء آخر، قال وإن كان بجناية سابقة وجبت قسط، وجبت كده بالتاء، وجب، شكرا لك، وجب من غير تاء، وجب قسط ما يحسنه فقط، يعني من الكلام. قال لئلا يتضاعف الغرم في الذي أزاله الجاني الأول، اعتدى عليه جان سابقا فأزال بعض نطقه، فجاء هذا واعتدى على البقية الباقية النطق فأزال ما بقي، فيكون بالقسط. وجب قسط ما يحسنه فقط لئلا يتضاعف الغرم في الذي أزاله الجاني الأول. الآن نتكلم على خصومة، ولو ادعى زوال كلامه بالإشارة، اعتدى عليه أحدهم فجاء القاضي ذهب القاضي يفعل هكذا بالإشارة، يقول إن نطقه ذهب، ولو ادعى زوال كلامه بالإشارة امتحن. ما فيش خلاف على الاعتداء، مش خلاف على المعتدي اعتدى عليه فلان، لكن الخلاف هل أذهب نطقه أو لا، يريد أن يأخذ الدية، يريد أن يأخذ الدية. والمعتدي والجاني يقول لم يذهب نطقه، هو يدعي ولا حقيقة لدعواه يا حضرة القاضي. ولو ادعى زوال كلامه بالإشارة امتحن. كيف؟ باء تصوير، بأن يروع في أوقات خلوته وينظر هل يصدر منه كلام أو لا، فإن صدر منه كلام عرفنا كذبه، وإن لم يظهر منه شيء حلف بالإشارة كما يحلف الأخرس واستحق الدية. يبقى لابد أن يحلف، يقبل قوله ولكن باليمين. طب هو الآن هيحلف إزاي وهو فقد النطق؟ قال يحلف كما يحلف الأخرس. إزاي بيحلف الأخرس؟ لا أعلم. قال وإنما تؤخذ الدية إذا قال أهل الخبرة إن كلامه لا يعود، فإن قالوا يعود انتظر عوده، فإن أخذت أيديته ثم عاد استردت، وهكذا سائر المعاني. سائر المعاني إذا أخذت الدية في مقابلها ثم عادت تردت الدية. قال بخلاف الأجرام العين والأذن والأنف واليد والأصابع ومشى، بخلاف الأجرام فإن ديتها لا تسترد بعودها، فلو قطع لسانه فأخذت ديته دية اللسان ثم عاد لم تسترد، عاد اللسان الله تعالى أنبت له لسانا آخر لم تسترد. وهكذا تائر الأجرام إلا باستثناء إلا السن غير المصغرة والجلد إذا سلخ، وإفضاء ثلاثة استثناءات، وإفضاء ما بين قبرها ودبرها، فإذا أخذت دية كل منها ثم عادت تردت. يبقى المعاني إذا أخذت ديتها ثم عادت استردت الدية، الأجرام إذا أخذت ديتها ثم عادت لم تسترد الدية إلا في ثلاثة أجرام: سن غير المصغرة يعني سن غير البالغ أسنان اللبنية، والجلد إذا سلخ، وإفضاء ما بين قبل المرأة ودبرها. إفضاء يعني صار بغير حاجز، صار ما بين القبل والدبر لا حاجز بينهما، حصل جناية على هذه المنطقة من الجسم لم يبقى حاجز بينهما. فإذا أخذت دية كل منها ثم عادت تردت. وقد نظم ذلك بعضهم بقوله: دية المعاني تسترد بعودها، وديات الأجرام منعنا لردها، واستثني سنا غير مصغرة كذا، إفضاؤها والجلد ثالث عدها من بحر. نعم الكامل. ها نعم مش سامع طويل. الوفر مع السلامة. تريد أن تمشي؟ ها أي أقوال أخرى؟ هل عند المتهمين أقوال أخرى؟ المتهمون بعدم مذاكرة العروض هل عندهم أقوال أخرى؟ الرجل كيف عرفت؟ مستفعل دية مس كيف؟ إن مستفعل دية. أي أقوال أخرى لحضرات السادة الحضور؟ أحمد وكة. من بحر الكامل: دية المعاني تسترد بعودها كما قال الشيخ عبد الله، وديات الأجرام بالنقل، وديات الأجرام، وديات الأجرام، وديات الأجرام منعن لردها، واستثني سنا غير مصغرة كذا، إفضاؤها والجلد ثالث عدها. طيب إلى هنا في أي سؤال؟ شيخ عبد الله خذ جائزة لو سمحت. شكرا. وفي ذهاب بعضه بعض الكلام، وفي ذهاب بعضه بقسطه من الدية، أي إن بقي له كلام مفهوم، وإلا يعني لم يبق له كلام مفهوم وجبت عليه كل الدية كما جزم به صاحب الأنوار. لماذا؟ لأنه أبطل منفعة كلام منفعة كلامه، لأنه أبطل منفعة كلامه. كان عندك سؤال. رجع زي ما رجع بقى. رجع زي ما رجع، رجع بجراحة ورجع من عند الله وما حددش كيف رجع. تكلفة ما لهاش علاقة بالموضوع، تكلفة قد يكون على المعتدي. تكلم عن هل له دية ولا ملوش دية، هل تسترد الدية ولا أخذت الدية، رجعت إليه، رجع إليه المعنى، تسترد ولا تسترد، الكلام في كده. أما التكاليف ده موضوع آخر بقى. مرة أخرى وفي ذهاب بعضه بقسطه من الدية، أي إن بقي له كلام مفهوم، وإلا وجبت عليه كل الدية كما جزم به صاحب الأنوار، لأنه أبطل منفعة كلامه قال والحروف التي توزع الدية عليها 28 حرفا، أي بإسقاط لا لم ألف، فإنها مركبة من لام وألف، وهما معدودتان في الثمانية والعشرين حرفا. قال ففي إبطال نصف هذه الحروف نصف الدية، وفي إبطال حرف منها ربع سبعها، يعني 1/28. لأن نسبة الحرف إلى 28 ربع سبعها، فإن سبعها 4 فالحرف ربع سبعها، فيجب فيه ربع سبع الدية، وهو 3 أبعرة و4 أسباع بعير. دفين ده في الكامل اللي هو ديته 100، وهو 3 أبعرة و4 أسباع بعير. قال ولو أذهب له حرفا فعاد له حرف آخر، كان غير موجود يعني قبل الجناية، أذهب له بجنايته حرفا فعاد له حرف آخر لم يكن موجودا قبل الجناية، ولو أذهب له حرفا فعاد له حرف آخر لم يكن يحسنه، وجب للذاهب قسطه من الحروف التي كان يحسنها قبل الجناية. مرة أخرى ولو أذهب له حرفا أو حروفا، يعني النسخة القديمة حرفا ولا حروفا، ولو أذهب له حرفا فعاد له حرف آخر لم يكن يحسنه، وجب للذاهب قسطه من الحروف التي كان يحسنها قبل الجناية. يعني هو كان يحسن كم حرفا؟ كان يحسن من 28 كان يحسن 20 فقط، وأذهب حرفا من 20، يبقى يعطى قسطه من التي كان يحسنها، يعني 1/20 من الدية، وجب للذاهب قسطه من الحروف التي كان يحسنها قبل الجناية. ولو قطع شفتيه فذهبت الميم، لأن الميم حرف شفوي، ولو قطع شفتيه فذهبت الميم، وجب أرشها مع ديتهما دية الشفتين، وجب أرشها أي أرش حرف الميم، أرش الميم مع ديتهما في أوجه الوجهين، وجهان هل فيهما الدية فقط أم فيهما الدية مع الأرش حرف الميم اللي هو 1/28 إن كان يتقن كل الحروف، أو 1/ الحروف المتقنة، الأوجه من وجهين أنها فيهما أو في هذا الاعتداء الدية، دية الشفتين مع أرش حرف الميم. هو اللي حرف آخر لم يكن يحسن موجود، أو اللي بتقول عليه موجود. إذا بالذي يعني إذا لما لم يدع هذا في ديت هذا، ديت هذا في ديت هذا، ولا ديت هذا هذا في ديت هذا، ديت يعني إيه؟ أضاع حرفا وتسبب في إرجاع حرف، سبب دي معناها هدية يعني لما حضرتك تروح لواحد تضربه على عينه، فمن كرامتك عند الله يروح مرجع له عينه، تضربه على عينه الشلاء او عينه التي لا يوصل بها، فمن كرامتك عند الله ترجع له عينه، تاخد دية انت تاخد دية، هنبني لك لما تموت نبني لك قبة على القبر بتاعك، ونزورك ونتبرك بالقبر بتاعك، ده غيث يعني، لكن نديك دية عشان ايه الدية دي بتاعت ايه، رجعت له البصر بتاعه وتاخد دية، انت تاخد دية، ده انت معتدي، ده انت معتدي مجرم، وفي الاخر هنلاقيك ولي لانك لما اعتديت ارجعت اليه بصرا، تاخد انت بياخد الديه جيت ان شاء الله اصدق يعني يدخل ده فيها يدخل ايه في ايه ما ينفعش حاجه يبقى معتدي واذا وحرفا ما ينفعش حاجه تسبب في ارجاع حرف من عند الله يا حضره الولي طب يلا نجرب نعم سنة مش ولي زيك نعم ماذا تريد من إظهار السفة والإخفاء السفة هو مين فقط يبقى مين ربما لعب والواو ذهبت حروف كثيرة يعني أصلا مش بيذهب بيها الحرف وبيذهب بيها أداء الحرف لا لا مش نعم هنا بيذهب الحرف بأكمله لكن الذي تتكلم عنه أداء الحرف الإخفاء الشفوي ده كيفية أداء الحرف كيفية أداء غير غير غير ذهاب الحرف الكلية وبينهما فرق بينهما فرق نعم خلاص نعم حسب العين اللي عندك حسب العين يعني العين بدرجات مع كمال العين لا ينطق بالسين مطلقا ينطق أساء صريح واضح فاء بقدر ما ينطق من ال من يعني دربوه على أن يترك هذه اللزغة فاستطاع أن يتحسن تحسنا ملحوظا لكن بقيت فيه لزغة يسمى ألسن بقدر كأي شخص مريض يعني به شخص مشلول ببعض الشلل نسبة 5% نسبة 90% مرض أسأل الله العافية قال في لغة العرب والحروف التي توزع الدية عليها 28 حرفا في لغة العرب قوله في لغة العرب خرج بها غيرها فيوزع على حروفها قلت أو كثرت فإن حروف اللغات مختلفة بعضها 11 وبعضها 31 وقد انفردت لغة العرب بحرف الضاد فلا يوجد في غيرها فلا يوجد أي الضاد في غيرها وفي غيرها حروف ليست في لغة العرب كالحرف المتولد بين الجيم والشين أين هذا الحرف في أي اللغات ها؟ اللي هو الحرف فالفارسية في الفارسية لأن الجي فيها الشين خالص الجي ما فيها الشين يعني على قدر فهمي يعني لكن المتولد بين الجيم والشين هو في اللغة الفارسية والعلم عند الله ولذلك حتى يرسمونها وعليها شرطة كاف وعليها شرطة فتنطق بطريقة معينة طيب وفي غيرها حروف ليست في لغة العرب كالحرف المتولد بين الجيم والشين ولو تكلم بلغتين غير العربية هو لا يتكلم العربية يتكلم بلغتين ولا يتكلم العربية مش بلغتين مع العربية بلغتين لا مع العربية ولو تكلم بلغتين غير العربية وزعت الدية على أكثرهما حروفا لأنه أكثر في الانتفاع بالحروف وكذا لو تكلم بالعربية وغيرها فإن الدية توزع على أكثرهما حروفا على المعتمد خلاف على العربية ولا على أكثرهما حروفا ولا على الأقل ولا على إيه بالضبط خلاف المعتمد أنها توزع على أكثرهما حروفا العلة للعلة المذكورة لأنه أكثر في الانتفاع بالحروف كما قاله الشبرملتي وقيل على أقلهما. يبقى المعتمد نظر إلى مصلحة المجنية عليه، والمقابل قال على الأقل نظر إلى مصلحة الجاني باعتبار أن الأصل عدم الضمان، الأصل عدم الضمان، وأن الذمة ليست مشغولة إلا بالأقل، فنظر إلى الأقل وقيل على أقلهما. وقيل قول ثالث ضعيف، وقيل العبرة بالعربية قلت أو كثرت عن الأخرى، ويدل عليه كلام ابن حجر في شرح المنهاج وغيره. كلام ابن حجر في شرح المنهاج اللي هو تحفة المحتاج ليس صريحا إنما يدل عليه. إلى هنا في أي سؤال؟ الأكثر في مصلحة إيه؟ المجني عليه. مش مصلحة المادية، مش مصلحة المادية الفلوس يعني، مصلحة يعني يقصد الاعتبار ما ينتفع به المصروف. بالمعنى الآخر هيكون كده، هيكون للجاني، لكن بالمعنى أنه ينتفع بالأكثر وينتفع بالأقل، ينتفع بالأكثر. قال ودهاب معنى آخر من المعاني التي يتصور الاعتداء عليها حتى مع بقاء آلته. قال وذهاب البصر، أي وتكمل الدية أو وتكمل الدية في ذهاب البصر. الدليل لخبر معاذ رضي الله تعالى عنه افتح قوسا في البصر الدية أغلق القوس، وهو غريب، حديث غريب، يعني غريب أي رواه واحد كما قاله في البيقونية، صاحب البيقونية في مصطلح الحديث قال إيه؟ قال وقل غريب ما روى راو فقط، وقل غريب ما روى راو فقط. قال ولو فقأ عينيه لم يجد على الدية دية أخرى للحدقتين. فقأ عينيه يعني ضاع البصر والعياذ بالله، فهل يكون عليه ديتان، دية لجرم العين ودية للبصر؟ قال ولو فقأ عينيه لم يجد على الدية دية أخرى للحدقتين، لأن التعليل لأن البصر حال فيهما بخلاف الشم ليس حالا في الأنف، بخلاف السمع ليس حالا في الأذن. وعرفت أن الذوق فيه خلاف، يا ترى هو حال، الموردي بيقول أنه حال في اللسان ولذلك ليس فيه دية منفصلة، بغوا بيقول ليس حالا ففيه دية منفصلة، هو المعتمد. الآن البصر حال في جرم العين في الحدقتين، فليس في الحدقتين دية منفصلة لأن البصر حال فيهما، لأن هذا تعليل للنفي ولا للمنفي. ولو فقأ عينيه لم يزد على الدية دية أخرى للحدقتين، أو لم يزد على الدية دية أخرى للحدقتين، لأن هذا تعليل للنفي أم للمنفي؟ ارفع يدك، تفضل. للنفي، صح، تعليل للنفي، تعليل لقوله لم يزد، لم يزد لأن البصر حال فيهما، بخلاف ما لو قطع أذنيه مع ذهاب السمع فإنه يجب ديتان لأن السمع ليس حالا في الأذنين. والحاصل لو سمحت عض على هذا الحاصل بالنواجز، والحاصل أن المنفعة إذا كانت حالة في العضو وزالت بزواله وجبت الدية فقط، ولا يجب لها دية أخرى كالبصر في العينين والبطش في اليدين والمشي في الرجلين والكلام في اللسان، الكلام وليس الذوق. وإذا لم تكن حالة في العضو وزالت بزواله وجبت ديتان، دية للمعنى ودية للعضو كالسمع مع الأذنين والشم مع الأنف والذوق مع اللسان، على المعتمد في الأخير، على المعتمد يعني في مسألة الذوق مع اللسان مسألة خصومة. ولو ادعى المجني عليه زوال بصره وأنكره الجاني يبقى في جناية لا خلاف فيها، في جان لا خلاف فيه في شخصه، الخلاف في هل أذهبت الجناية البصر أو لا. فذهب إلى القاضي وقال له: يا حضرة القاضي، ذهب بصري والجان يقول لم يذهب بصره. أحد القاضي هو يدعي، هو يمثل، هو يكذب. ولو ادعى المجني عليه زوال بصره وأنكر الجاني، قال سئل، جواب الشرط، سئل عدلان من أهل الخبرة، طبيبان بارعان من أطباء الرمد، لأن لهم طريقا إلى معرفته، لأن لهم أي أهل الخبرة، أي أهل الخبرة لهم طريقا إلى معرفته هل ذهب البصر أو لم يذهب. فإنهم إذا أوقفوا الشخص في مقابلة عين الشمس ونظروا في عينيه عرفوا أن الضوء ذاهب أو موجود. فإن لم يوجد أهل الخبرة، القاضي لم يجد الكونسلت، لم يجد اللجنة الطبية التي يعرض عليها هذا المدعي، فإن لم يوجد أهل الخبرة أو لم يبن لهم شيء، امتحن المجني عليه كيف بتقريب عقرب أو حديدة محماة أو نحو ذلك من عينيه بغتة ونظر هل ينزعج أو لا. نقطتان، فإن انزعج صدق الجاني بيمينه، إن انزعج معنى ذلك أنه مبصر، يغلب على الظن أنه مبصر، يغلب على الظن، فنحتاج إلى أن سنأخذ قول الجاني ولكن بيمينه. وإن لم ينزعج يبقى يغلب على الظن أن المجني عليه صادق فيحلف، صدق المجني عليه بيمينه. قال: والترتيب بين سؤال أهل الخبرة والامتحان هو ما حمل عليه البلقيني ما في الروضة وأصلها من نقل سؤال أهل الخبرة عن نص الأمن وجماعة والامتحان عن جماعة. وقيل يرد الأمر إلى خيارة الحاكم أي القاضي بينهما، القاضي هو الذي يختار يا ترى يرجع إلى أهل الخبرة ولا يقيم له هذا الاختبار، كما نقله فيهما في الروضة وأصلها عن المتولي، وجرى عليه في المنهاج، جرى عليه النووي في المنهاج. والحاصل أن في الروضة وأصلها ثلاثة نقول، نقطتان: نقل السؤال عن نص الإمام وجماعة، في حاجة الأمة ناس، نقل السؤال عن نص الأم وجماعة، والامتحان عن جماعة، ورد الأمر إلى خيرة الحاكم عن المتولي. وذهاب البصر أي إذهابه من العينين، أي حتى تكمل الدية، أما إذهابه من إحداهما إلى آخره مقابل لقوله أي إذهابه من العينين، ففيه نصف الدية، إذهاب البصر من عين واحدة والعياذ بالله فيه نصف الدية، أي لتوزيع الدية على بصر كل من العينين. قال: ولو نقص بصر المجني عليه من عينيه جميعا، نقص لم يذهب بالكلية بل نقص، نقطتان، فإن عرف قدر النقص بأن كان يرى من مسافة فصار لا يرى إلا من نصفها مثلا وجب قسطه من الدية. يبقى النصف مثلا في هذا المثال يجب نصف دية العين الواحدة أو العينين، وإلا إن لم يمكن معرفة هذا الزاهد قدر النقص يعني فحكومة. قال: وكذا لو نقص من عين واحدة. وطريق معرفة قدر النقص فيما لو نقص من عين واحدة لاختبار ايه؟ ان تعصب العليلة، تعصب يعني يشد عليها رباط تربط، ويوقف شخص في موضع بحيث يراه المجني عليه ويؤمر بأن يبعد حتى يقول أي المجني عليه لا أراه، وتضبط المسافة. ثم تطلق العليلة يعني تفك العليلة وتعصب الصحيحة، ويؤمر الشخص بأن يقرب إلى أن يراه فيضبط ما بين المسافتين وينظر هل الذاهب نصف بصرها أو ربعه، فيجب قسطه من الدية. قال ولا فرق بين العينين، ولا فرق في العينين بين صغيرة وكبيرة وعين شيخ أو طفل، أي ولا بين حادة وكالة وصحيحة وعليلة وعمشاء وحولاء، حيث كان البصر سليما مدام البصر باقيا مدام فيه منفعة. انتهى من الكلام على ذهاب البصر. في أي سؤال؟ قال وذهاب السمع، أي وتكمل أو أي وتكمل أو تكمل وتكمل الدية في ذهاب السمع. الدليل لخبر البيهقي افتح قوسا وفي السمع الدية أغلق القوس، ونقل ابن المنذر فيه الإجماع. قال ولأنه أي السمع من أشرف الحواس، فكان كالبصر بل هو أشرف منه عند أكثر الفقهاء وهو الراجح، لأنه يدرك به من الجهات الست، وفي النور والظلمة، ولا يدرك بالبصر إلا من الجهة المقابلة وبواسطة النور. وقال أكثر المتكلمين بتفضيل البصر عليه، ما علتهم؟ قال لأنه يدرك به الأجسام والألوان والهيئات، ولا يدرك بالسمع إلا الأصوات، فلما كانت تعلقاته أكثر كان أشرف. قال وهذا ضعيف، وإن قال الشيخ الخطيب افتح قوسا وهذا هو الظاهر أغلق القوس لكلام الخطيب، قال وتؤخذ ديته في الحال دية السمع إن تحقق زواله ولو بقول أهل الخبرة، إنه لا يعود. فلو قالوا إنه يعود وقدروا له مدة لا يستبعد أن يعيش إليها انتظر، فإن لم يقدروا له مدة أو قدروا له مدة يستبعد أن يعيش إليها أخذت في الحال، استبعد أنه هو متوسط العمر، أو إن كان في ظروف خاصة بأن كان محكوما عليه مثلا بالقصاص أو بالرجم أو فقالوا اعتدي عليه وربما يحتمل أن يعود إليه بعد شهرين، وهو سينفذ فيه الحكم والعياذ بالله بعد شهر. فإن لم يقدروا له مدة أو قدروا له مدة يستبعد أن يعيش إليها أخذت في الحال، نقطتان. فإن عاد إليه السمع استردت كباقي المعاني. قال ولو ادعى المجني عليه زواله، راح للقاضي وقال له حضرة القاضي ذهب سمعي، قال له بتقول ايه؟ ارفع صوتك. قال له ذهب سمعي. قال له تسمعه؟ طيب ذهب للقاضي ولو ادعى المجني عليه زواله وكذبه الجاني امتحن المجني عليه، فإن انزعج للصياح في نومه أو غفلته فكاذب، يأتوه في نومه، والنوم لا يذهب معه السمع، ولذلك لما أراد الله تعالى جلت قدرته العلية أن ينام أصحاب الكهف هذه السنين الطوال وهذه المدة المديدة ضرب على سمعهم حتى لا يقلقوا. إذن السمع يعمل في أثناء النوم، ولذلك بنروح لحضرتك في الفجر ونقول لك اصحى يا فلان من غير ما نهزك، اصحى يا فلان، معناه انك تسمع وانت نائم، تصحى وتزعق لنا. فان انزعج للصياح في نومه او غفلته فكاذب، لان ذلك يدل على التصنع، وان لم ينزعج بالصياح ونحوه فصادق في دعواه، لكن يحلف حينئذ لاحتمال تجلده ويأخذ الدية. إذا حلف يعني يأخذ الدين. ذكر يا فندم ما قال إن السمع والبصر، قال السمع قبل البصر، والواو المطلق الجمع. طيب ماشي، يعني معناها شرف السمع، هذا لا يصار إليه لأنها تتعارض وتتساقط، مرة يقدم السمع مرة يقدم البصر. من الأذنين، وذهاب السمع من الأذنين. قال وفي إذهابه من أذن نصف الدية، لا لتعدد السمع لأنه واحد، لأن السمع واحد، وإنما التعدد في منفذه. وضبطه بمنفذه أقرب من ضبطه بغيره بخلاف البصر، فإنه متعدد في العينين كما هو مشاهد، وهذا ما نص عليه في الأم. يبقى في إذهاب السمع من أذن واحدة نصف الدية، رغم أن السمع واحد. والسبب في نصف في كونه منصفا أنه يوزع على المنفذين، أنه يوزع على المنفذين، لا لأن هناك سمعين، لا لأن هناك سمعين، بل سمع واحد. بخلاف البصر فهناك بصر لكل عين على حدة. طيب قال وإن نقص أي السمع من أذن واحدة، لم يذهب بالكلية بل نقص، فلو نقص من أذنيه معا نقطتان، فإن عرف قدر النقص بأن كان يسمع من مسافة فصار لا يسمع إلا من نصفها مثلا، وجب قسطه من الدية. وإن لم يعرف فحكومة باجتهاد قاض. قال وإن نقص من أذن واحدة سدت أي العليلة، وضبط منتهى سماع الأخرى أي التي هي الصحيحة. قال وهنا حذف تقديره ضع نقطتين، ثم أطلقت العليلة كما فعل في العين المعصوبة والعين العليلة والعين الصحيحة، سيفعل هنا أيضا. وهنا حذف تقديره نقطتان، ثم أطلقت العليلة وسدت الصحيحة، وضبط منتهى سماع العليلة، ونظر التفاوت بينهما. وبهذا يظهر قوله افتح قوسا ووجب قسط التفاوت أغلق القوس، فإنه لا يتم إلا بهذا التقدير. هذا الكلام من الشارح لا يتم إلا بهذا التقدير الذي أظهره لك المحشي. وأخذ أو أخذ بنسبته من الدية، أي فإن كان التفاوت نصفا من المسافة علم أن الذاهب من السمع الربع فيأخذ ربع الدية، وهكذا، لأن السمع من أذن واحدة فيه نصف الدية، وقد ضعف نصف المسافة فيكون فيها ربع الدية، نصف النصف يعني ربع، وهكذا. إلى هنا في أي سؤال؟ قال وذهاب الشم، أي وتكمل الدية في ذهاب الشم كما جاء في خبر عمرو بن حزم وهو غريب. قال ولأنه من الحواس النافعة فكملت فيه الدية كالسمع. ولو ادعى المجني عليه زواله وأنكره الجاني، امتحن المزني عليه في غفلاته بالرواح الحادة أي القوية من الطيب كالزبدة والمسك والخبيث من الطيب من الطيب كالزبدة والمسك والخبيث. قال فإن هش أي انبسط للطيب وعبث للخبيث صدق الجاني بيمينه، العلة لظهور كذب المجني عليه. يبقى سنأخذ قول الجاني ونستحلفه، وإلا صدق المجني عليه بيمينه العلة لظهور صدقه، مع أنه لا يعرف إلا منه. وذهاب السم من المنخرين، وفي ذهابه من أحدهما نصف الدية. قال وإن نقص السم، أي لم يذهب بالكلية بل نقص فقط، أي من المنخرين أو من أحدهما، قال وضبط، أي وأمكن ضبطه بأن علم أنه كان يشم من مسافة فصار يشم من نصفها مثلا، أو كان يشم بأحد المنخرين من مسافة وصار يشم بالآخر من نصفها مثلا، وجب خصته من الدية، أي فإن كان الذاهب ربعه وجب ربع الدية، وهكذا. قال وإلا فحكومة، أي وإن لم يضبط قدره فحكومة تجب. الشيخ بيعلمنا هنا الإعراب، وإلا فحكومة، وإلا فحكومة، يقول لك إن هذه جملة شرطية مستوفية الأركان، لأن التقدير وإن لا تقدر أو يقدر كذا كذا كذا فحكومة واجبة، هذه جواب الشرط، حكومة مبتدأ خبره محذوف تقديره واجبة، فحكومة واجبة أو تجب، حكومة تجب، فالفاء داخلة في جواب الشرط، والشرط جملة، فإذا الجملة قال هذا مبتدأها وخبرها تقديره تجب، وإلا يعني وإلا يقدر على ضبطه، وإلا يقدر على ضبطه فحكومة تجب، جملة شرطية مستوفية الأركان، أداة شرط وجملة شرط وجملة جواب. فالشيخ المحشي يظهر لك الخفية من هذه الجملة. قال وإلا فحكومة، أي وإن لم يضبط قدره فحكومة تجب. وذهاب العقد إن شاء الله في الغد ننظر في هذا الأمر، لعل العقل يرجع ولا يذهب. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.